الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قوله: ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما، يعني الترهيب من الرشوة وتعاطي الرشوة بين الذي يعطيها الذي هو الراشي، وبين الذي يأخذها الذي هو المرتشي، وبين الساعي بينهما الذي يسمى بالرائش. فهؤلاء قد ورد في الحديث، خاصة الراشي والمرتشي، هذه الحديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعنة لمن اقترف هذه الجريمة، فقال عبد الله بن عمرو: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لعن رسول الله، هذا يحتمل أنه الدعاء باللعنة، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعنة على الراشي والمرتشي، ويحتمل أنه إخبار يخبر أن الراشي والمرتشي ملعون، لعنه الله سبحانه وتعالى. واللعن هو الطرد من الرحمة، طرد من رحمة الله عز وجل. هذا الذي يقترف هذه الجريمة مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، الذي يأخذ الرشوة والذي يعطيها، الذي يعطيها والذي يأخذها. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي. الراشي هو الذي يعطي الرشوة، الراشي هو الذي يعطي الرشوة، والأمر يكون مغلظا في حق الراشي أكثر من المرتشي، لأن المرتشي لا وجود له لولا وجود الراشي. المرتشي لا وجود له لولا وجود الراشي الذي يعطي، فالراشي هو المعطي والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، كلاهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت، هذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم باللعنة، أو يخبر بأن الله جل وعلا لعن هذين الراشي والمرتشي. وفي رواية الأخرى، رواية ابن ماجه، قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي. اليوم الناس قد تردعهم عقوبات الدنيا، الآن في النظم، حتى في بلاد الكفر تجد في نظمهم معاقبة الراشي والمرتشي ومن يأخذ الرشوة من أصحاب الوظائف وغير ذلك، وتجد هؤلاء يخافون من هذه العقوبة. لكن ليعلموا أن عقوبة الله عز وجل أشد من عقوبة المخلوقين. الله جل وعلا إذا لعنه وطرده من رحمة الله وتوعده بالعذاب، هذا أمر عظيم جدا. فتراه ينفر من عقوبة الدنيا، نقول له: وعقوبة الآخرة يوم لقاء الله عز وجل؟ هذه عقوبة ما تقارن بعقوبة المخلوقين، تسجن ثم تخرج من السجن، ولا تأخذ أموالك ولا، لكن عقوبتك أمام الله وأنت تسمع بأنك ملعون ومطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وما بالنا لا نلعن من لعن رسول الله، كما قال عبد الله بن مسعود: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول بأن الراشي ملعون والمرتشي ملعون، مطرودان من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يقال على العموم، نتكلم عن الراشي والمرتشي على العموم، لكن لا يجوز لعن الإنسان بعينه. إذا علمت أن إنسان تعاطى الرشوة فلا تقول له أنت ملعون، لأنه يحتمل أن يهديه الله، ونحن نقول بأن الملعون هو المطرود من رحمة الله، وهذا الذي تعاطى الرشوة يمكن أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويصلح حاله، فلا يكون هنا ملعونا. ولهذا لعن المعين ما ينبغي، أما اللعن على العموم نقول من تعاطى الرشوة ومن أخذها ومن أعطاها فهما ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول الذي أخذ الرشوة ملعون والذي يعطي الرشوة ملعون، نعم على سبيل العموم. أما على سبيل التعيين فإننا لا نخاطب معينا تعاطى الرشوة بأنه ملعون، وإنما نحذره ونقول له: اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت لاحتمال أن يهديه الله جل وعلا وأن يصلح حاله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ يلعن أقواما من الكفار: اللهم لعن فلانا وفلانا، أنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وقوله في الحكم هذا فيه الدلالة على وجوب قيام الناس بالعدل، خاصة من تولى القضاء ويحكم بين الناس الواجب عليه أن يحكم بالعدل. لكن لماذا ذكر صلى الله عليه وسلم هنا لعنه للراشي والمرتشي في الحكم؟ لأن في الغالب هذه الرشوة تجعل القاضي ولا الحاكم يميل إلى إلى إلى إلى الظلم وإلى الجور. الغالب أنه إذا أخذها فإنه يحكم بباطل، وصاحب الحق يبخس حقه فيسقط حقه، ويحكم لمن هو من أهل الباطل ويحكم بالباطل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على وجه الخصوص هنا على الحكم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وهذه الحديث تدل على تعظيم أمر الرشوة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن أي ذنب يذكر فيه اللعن فهذه كبيرة، ليست من صغائر الذنوب بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. ولو استهان بها الناس، ولو قال إن كثير من الناس يتعاطاها، ولو سموها بغير اسمها، سماها قهوة ولا سماها حقي ولا سماها ما أدري، فهذه التسميات ما تذهب الحقائق، الحقيقة أنها رشوة. ولتعلموا أن الرشوة هي بذل المال لأجل الوصول إلى باطل أو إسقاط حق، هذه الرشوة. لما يعطي الإنسان هذا المال يبذله وهو يريد ماذا؟ أن يصل إلى باطل ولا أن يسقط حقا، أن يحق باطلا أو يبطل حقا، هذه الرشوة. أما الإنسان إذا ابتلي ببعض الظلمة الذين يمنعونه حقه ولا سبيل ولا يجد سبيل لأخذ حقه من الظلمة إلا بدفع المال، فهنا إذا دفع المال هذا لا يسمى رشوة في حقه، بل هو في حق من أخذه سحت يأخذه. الآخذ هو الذي يحرم عليه أن يأخذ، هذا المجرم الظالم الذي عطل حق الناس لأجل أن يأخذ المال، هذا الذي يأثم. أما الذي يدفع له المال فإن هذا ليس رشوة في حقه، لأنه هنا يحق حقا ويريد أخذ حقه. لكن يعلم أن مثل هذا لا يوصل إليه إلا عند الاضطرار. إنسان لما يتعطل له حقه، خاصة أصحاب الفواتير والأعمال، أحيانا يقول لك الفاتورة لم تصل ويريدون دفع المال ونحو ذلك، فماذا أصنع؟ قال لا، تبحث عن سبل لاسترداد حقك. قال ما وجدت إلا أن ندفع مالا. قال ادفع لهم المال وهم الآثمون، وأنت لا شيء عليك، لأنها ليست رشوة في حقك، لأنك هنا تحق الحق فتأخذ حقك بهذا الطريق الذي لم تجد سبيلا لأخذ حقك إلا به، فهذه لا تسمى رشوة في حقه. ولكن مثل هذا لا يعود لمثل هذا الشغل مرة أخرى، إذا ابتلي بمثل هذا في عمله لا يعود مرة نفس العمل ويقول سأبتلى مرة أخرى وأضطر إلى دفع المال ونحو ذلك، لا، هذه مرة واحدة، نعم ترد بها حقك لكن لا تعود لمثل هذا مرة أخرى. ولهذا لا بد أن نفقه أن الرشوة هي بذل مال لأجل الوصول إلى باطل أو لأجل إسقاط حق. أما إذا كان الأمر يتعلق بإحقاق حق واسترداده فهذه لا تسمى رشوة في حق الدافع لها والمعطي لها، وإنما تكون سحتا في حق من أخذها. ومثل هذا لا يلجأ إليه إلا عند الاضطرار، ولا يعاد إليه مرة أخرى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت، رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح. عبد الله بن مسعود يقول الرشوة في الحكم كفر، وهذا من فقهه. لماذا الرشوة، إعطاء الرشوة في الحكم كفر؟ لأن الرشوة صاحبها يحكم بما غير ما أنزل الله، إذا أعطيها فإنه يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولهذا هو قال كفر، لأن الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال رضي الله تعالى عنه الرشوة في الحكم كفر، لأنه إذا أخذ الرشوة فإنه سيحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يحكم بغير الحق، يحكم بباطل لهذا الذي أعطاه ذلك المال. فلهذا قال الرشوة في الحكم كفر، قال وهي بين الناس سحت، وقوله سحت يعني حرام، الرشوة بين الناس حرام لا يحل أكلها، وسمي هذا الحرام سحتا لأنه يسحت البركة ويهلكها، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما قال صلى الله عليه وسلم. فما دام يسحت إنسان يأكله وخليه يسميه بما شاء، كما ذكرت لكم التسميات ما تغير الحقائق، سماها حقي، لأنه بعض الناس يزين له الشيطان لما يأخذ الرشوة قال لي أن الشهرية قليلة وأنا نعمل كثير وأنا هذا حقي أخذه ولا هذا حقي من الدولة وأنا كذا، وهي رشوة وصاحبها ملعون وسحت يأكله، وأيما لحم نبت به فالنبت من سحت فالنار أولى به كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا الذي ينطبق عليك، وانت سميها كما شئت، سميها قهوة ولا حليب ولا شاي ولا أي شيء، المهم هذه رشوة وأنت أخذتها، فإنك متوعد بهذا الوعيد من جهة اللعن أنك ملعون ومطرود من رحمة الله، واللحم الذي نبت من هذا السحت الذي أكلته نار جهنم أولى به والعياذ بالله. هذه الحديث ينبغي أن تذاع بين الناس وأن يذكر بها الناس، لكن من الذي يتذكر؟ أصحاب القلوب الذين إذا استمعوا إليها نعم ترتعد فرائصهم فينزجرون عن أخذ الرشوة. فمن ابتلي بقوم هذه حالهم قال اتقوا الله عز وجل، الرسول لعنكم والله عز وجل يطردكم من رحمته إن تعاطيتم هذه الرشوة وهي سحت تأكلونه والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.